وسلم سببه ولم تدري سببه إذا دائما يمر معنا في التفسير يعني مثلا ولم تدري سببه أي كذا واضح لا فما بعد أي هنا يأخذ الحركة ما قبله فإذا قال مثلا لم تدري سببه أي سببه واضح لا مثلا تقول يعني ناديت فلانا أي زيدا وهكذا نعم أحسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقفنا عند قوله نعم الخامسة الثالثة الثالثة والحامل وجدت وضع الحمل كما سبق وإن ارتابت متوفى عنها طيب أظن يعني وعدتكم أن نعيد مسائل في الحامل نعم طيب نرجع عند قوله عند صفحة 54 لأن البحث هنا ينبغي أن يكون مكانه هنا أسهل الإنسان أسهل في موضعه لأنه قال ويباح للمرأة إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدون مباح صح وقد سبق ونقول هنا بالنسبة للحمل بالنسبة للحمل له ثلاث أحوال الحمل له ثلاث أحوال الحالة الأولى أن يكون نطفة وهذا سبق أن يكون نطفة هل يلقى أو لا يلقى سبق الخلاف واضح الحالة الثالثة أن يكون علقة الثالثة أن يكون علقة فهل يجوز إلقاؤه أو لا المذهب لا يجوز القول الأول أنه لا يجوز إلقاؤه أنه لا يجوز إلقاؤه لأنه دم والدم مادة الحياة ما أخذنا هذا ها؟ أخذنا هذا لأنه دم والدم مادة الحياة هذا الحال الثانية يعني بعد 40 نطفة ثم علقة العلقة هنا دم فيقولون ما يجوز إلقاؤه لماذا؟ لأنه دم والدم مادة الحياة مادة الحياة القول الثاني أنه يجوز إلقاؤه القول الثاني أنه يجوز إلقاؤه لأن الدم ليس له قيمة لأن الدم ليس له قيمة فهو ليس محترما فهو ليس محترما واضح لا وإذا كان يعني لا تلقى قبل 40 إلا لحاجة فهنا من بابي أولى هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة للحمل الحالة الثالثة للحمل بعد أن ينفخ فيه الروح بعد أن ينفخ فيه الروح فنقول الحمل بعد أن ينفخ فيه الروح من حيث إسقاطه وعدمه من حيث إسقاطه وعدمه الحمل بعد نفخ الروح له ثلاث حالات له ثلاث حالات الحالة الأولى أن يكون المقصود من إسقاطه إتلافه، أن يكون المقصود من إسقاطه إتلافه، إتلافه، فإن هذا محرم بالإجماع، هذا محرم بالإجماع، لأنه اعتداء عليه، لأنه اعتداء عليه، لأنه صار آدميا، لأنه صار آدميا، فلا يجوز الاعتداء عليه، فلا يجوز الاعتداء عليه، وهو محترم، وهو محترم. الحال الثانية، الحال الثانية أن يكون المقصود من إسقاطه المحافظة على أمه، أن يكون المقصود من إسقاطه المحافظة على أمه، على أمه، ولو لزم هلاكه، ولو لزم هلاكه، فهذا حرام، فهذا حرام، لأنه لا يجوز، لا يجوز إبقاء نفس بإهلاك غيرها، لأنه لا يجوز إبقاء نفس بإهلاك غيرها، فلا يجوز، لا يجوز أن يقتل الحمل لأجل أمه، لأجل أن تحيا أمه، لأنه إنسان محترم، فلا يقتل إنسان لأجل حياة آخر. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، ذكر شيخنا الشيخ محمد، ذكر أن امرأة سألته، سألته قالت إن الأطباء قالوا إن الحمل مشوه بعد ما نفخ فيه الروح، قالوا إن هذا الحمل سيخرج مشوها، فمنعها من إسقاطه، قال لا يجوز إسقاطه، وكلامهم لا يلزم أن يكون صحيحا، كلامه قد محتمل، فولدت، فولدت، فأتت الشيخ وقالت إنه أجمل أولادي، إنه أجمل أولادي هذا الحمل. ولهذا لا يعتمد على هذه الأقوال، يعني سواء كان مشوها أو معاقا، ما دام فيه روح حي ما يجوز قتله، لا يجوز الرد عليه. إذن الحالة الثانية إذا كان المقصود من هلاكه، إذا كان المقصود من إسقاطه إهلاك، يترتب على ذلك هلاك أمه، هلاك أمه، فلا يجوز، فلا يجوز. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أن يكون إسقاطه محافظة عليه أو عليه وعلى أمه، إذ أن يكون المقصود من إسقاطه حفاظا عليه من الهلاك وحفاظا على أمه، حفاظا عليه أو عليهما جميعا، أو عليه جميعا جميعا، فهذا لا يخلو من أمرين، فهذا لا يخلو من أمرين. ما هو الذي لا يخلو من أمرين؟ الأمر الثالث أن يكون إسقاط الجنين حفاظا على حياته أو حفاظا على حياته وحياة أمه، هل يجوز إسقاطه؟ نقول هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول، الأمر الأول ألا يحتاج إلى عملية، ألا يحتاج إلى عملية، كما في الزمن السابق، كما في الزمن السابق تأخذ دواء وينزل، تأخذ دواء وينزل، فهذا يقولون جائز، فهذا جائز. القسم الثاني أن يحتاج إلى عملية، القسم الثاني أن يحتاج إلى عملية، فهذا لا، فهذا له أربعة أحوال، فهذا له أربعة أقسام أو أحوال، هذا له أربعة أقسام. القسم الأول، القسم الأول أن تكون الأم حية والجنين حيا، أن تكون الأم حية والجنين حيا، كل هذه المباحث في العملية، إذا كان في عملية شق بطن، أما إذا لم يكن في عملية فهذا جائز، هذا جائز. لكن الأمر الثاني أن يكون لابد من العملية، لابد من العملية، يعني لابد أن يبقر بطنها، يشق بطنها، فهذا له أربع أقسام. القسم الأول أن يكون الجنين حي حيا والأم حية، أن يكون الجنين حي والأم حية، فهذا جائز، فهذا جائز. كما لو تعسرت الولادة، كما في الحالات الآن إذا تعسرت الولادة فهو حي والأم حية، هذا لا بأس، هذا لا بأس من العملية. القسم الثاني، القسم الثاني أن يكون ميتين، أن يكون ميتين يعني الجنين ميت والأم ميتة، أن يكون الجنين ميت والأم ميتة، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز لأنه عبث والعبث لا فائدة منه، هذا لا يجوز. ما دام الحمل ميت، الجنين ميت والأم ميتة، لا يجوز، لا يجوز العملية، لا يجوز إخراجه لأنه عبث، لأنه عبث. القسم الثالث، القسم الثالث أن تكون الأم حية والجنين ميتا، أن تكون الأم حية والجنين ميتا، ميتا، فهذا يجوز، فهذا يجوز، لأن الظاهر من الحال، لأن الظاهر من الحال أنه لا يخرج إلا بعملية، لأن الظاهر من الحال أنه لا يخرج إلا بعملية، إلا بعملية، لأنه ميت والأم حية. القسم الرابع، القسم الرابع أن تكون الأم ميتة والجنين حية، أن تكون الأم ميتة والجنين حية، فهذا يجوز، فهذا يجوز إجراء العملية لإخراج الجنين، لإخراج الجنين. يقول العلماء لا سيما في هذا الزمن، لا سيما في هذا الزمن، لأنهم في الزمن السابق يمنعونه، يقول لا يجوز. في الزمن السابق إذا كانت الأم ميتة والجنين حي فإنهم يقولون لا يجوز، لا يجوز العملية، فإن أمكن إخراجه بدواء أو بغيره فهذا لا بأس، وإلا العملية لا يجوز. لماذا؟ لأنه في الزمن السابق يكون مثله، في الزمن السابق يكون مثلة بأمه، أما الآن فليس هناك مثله، لا ليس هناك مثله، يشق البطن ثم يخاط، يشق البطن ثم يخاط، فليس هناك تمثيل بأمه، فليس هناك تمثيل بأمه، فيكون جائزا، فيكون جائزا أن يشق بطنها، أن يشق بطنها. هذه بالنسبة لأحوال الحمل، هذه بالنسبة لأحوال الحمل. هذا المبحث الأول، المبحث الأول. بقي عندنا مبحث ثاني يتعلق بالحمل. المبحث الثاني ينبغي أن نعلم، ينبغي أن نعلم أن الحمل في كل مرحلة من مراحله له أحكام تخصه، ينبغي أن نعلم أن الحمل في كل مرحلة له أحكام تخصه، له أحكام تخصه، لأن الحمل 40 نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم تنفخ فيها الروح، إذن هذه مراحل، هذه مراحل، إذن في كل مرحلة لها حكم، كل مرحلة لها أحكام تخصها. فالمرحلة الأولى أو القسم الأول، القسم الأول مجرد ثبوت الحمل، بمجرد ثبوت الحمل تتعلق أحكام، بمجرد ثبوت الحمل. كيف مجرد ثبوته؟ يعني لو له 10 أيام، 20 يوم، 40، هذه المرحلة الأولى، يعني مجرد ثبوت الحمل، مجرد الثبوت تتعلق به أحكام. الأول جواز الطلاق بعد الجماع، بعد الجماع، جواز الطلاق بعد الجماع. لماذا؟ لأنه طلاق عدة هي حامل، لأنه طلاق عدة هي حامل، لأنها لو لم تكن حاملا ما جاز الطلاق بعد الجماع، لأن الطلاق بعد الجماع في الطهر الذي جامع فيه حرام، بدعة. فهنا بمجرد الحمل يجوز الطلاق بعد الجماع، يجوز أن يجامع ثم يطلق لأنها حامل، فهو طلاق عدة. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني، الحكم الثاني الدم الخارج دم فساد وليس حيض، الدم الخارج دم فساد وليس حيض. الحكم الثالث، الحكم الثالث أنها تعتد بالحيض، أنها تعتد بالحيض وليس بالأشهر، أنها تعتد بالحيض وليس بالأشهر. لماذا؟ قالوا لأنه لا يمكن أن تحمل إلا بعد حيث. ولهذا العلماء يقولون من علامات البلوغ الحمل. طيب هل الحمل علامة البلوغ؟ لا، لأنهم يقولون ما دام أنها حملت فهذا دليل على أنها حاضت قبل أن تحمل. طيب هنا بمجرد ثبوت الحمل تعتد بالحيض، فلو طلقت مثلا وسقط هذا الحمل تعتد بأي شيء؟ هل نقول تعتد 3 أشهر لأنه ما سبق أن حاضت؟ لا، نقول تعتد بالحيض. لماذا؟ لأن كونها حاملا فهي تحيض، فهي تحيض. هذا الحكم الثالث، أنها تعتد بالحيض لا بالأشهر. الحكم الرابع، الحكم الرابع ثبوت البلوغ. ثبوت البلوغ يحكم بأنها بالغ، يحكم بأنها بالغ. طيب هل ثبوت البلوغ هنا بالحمل؟ لا، يقول ثبوت البلوغ بالحيض السابق للحمل. ثبوت البلوغ بالحيض السابق للحمل. إذن هذه المرحلة الأولى، هذا القسم الأول من الحمل، بمجرد وجوده تترتب هذه الأحكام الأربعة. القسم الثاني، القسم الثاني إذا كان علقة، إذا كان علقة يتعلق به حكم واحد. طبعا ها إضافة للأحكام السابقة معروفة، مجرد وجود الحمل الأحكام السابقة تمشي مع كل حمل. طيب القسم الثاني إذا كان علقة يتعلق به حكم واحد على المذهب، وهو تحريم إسقاطه، تحريم إسقاطه. طيب ما دام قلنا حكم واحد، الأحكام الأربعة السابقة تتعلق بما تعلق، تعلق من باب أولى، لكننا لا نذكرها، لا نحتاج إليها، لأننا نحتاج إليها في مجرد الحمل. أما نحن نتكلم هنا عن علقة، إذا نتعلق بها حكم واحد، ما هو؟ ها، تحريم إسقاطه، تحريم إسقاطه. القسم الثالث، القسم الثالث بعد العلقة، بعد العلقة يعني إذا شوهد فيه تخطيط، إذا شوهد فيه تخطيط يعني شكل إنسان، شكل إنسان. وهذا قلنا من 80 ها إلى ما بعد 90، فمن 80 إلى 90 ينظر هل فيه تخطيط أو لا. بعد 90 يثبت التخطيط، يثبت التخطيط. إذن في هذه المرحلة وهو القسم الثالث، إذا وجد فيه تخطيط شكل إنسان ونحوه فيترتب عليه أحكام. الحكم الأول، الحكم الأول الدم، ها دم نفاس، يكون الدم دم نفاس، هذا الحكم الأول، ما يكون دم فساد. الحكم الثاني، الحكم الثاني ثبوت كونها أم ولد، ثبوت كونها أم ولد. الحكم الرابع ثبوت الغرة لو جني عليه، ثبوت الغرة لو جني عليه. والحمل إذا جني عليه بعد خروج التخطيط لا يلزم نفخ الروح، إذا وجد فيه تخطيط إنسان ثم جني عليه فديته غرة، يعني عبد أو أمة، عبد أو أمة، يعني عشر دية أمه. إذا كان دية أمه 50,000 كم يكون ديته؟ ها 5,000، 50 من الإبل، 5 من الإبل دية الغرة. إذن هذا الحكم الثالث، إذا وجد فيه تخطيط رجل أو يد أو تخلق كله لكن ما نفخ فيها الروح فديته غرة، غرة عبد أو أمة. الحكم الرابع، الحكم الرابع إخراج الفطرة عنه، الحكم الرابع إخراج الفطرة، لا لا لا لا، الحكم الثالث ثبوت الغرة، الحكم الثالث ثبوت الغرة، الغرة. إذن هذا القسم الثالث إذا وجد فيه تخطيط. بقي عندنا القسم الرابع، القسم الرابع إذا نفخت فيه الروح، إذا نفخت فيه الروح فيثبت فيه أحكام، يثبت له أحكام. الحكم الأول، الحكم الأول الصلاة عليه، تغسيله وتكفينه، الصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين إلى آخره، إلى آخره. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني الفطرة تدفع عنه استحبابا، الفطرة تدفع عنه استحبابا. الحكم الثالث العقيقة. الحكم الثالث العقيقة يعق عنه عند أكثر العلماء, عند أكثر العلماء, لأن من العلماء من يقول إذا لم يعش حيا لا يعق عنه, لأن العقيقة شكر للولد, شكر للولد وهذا مات, لكن ما دام نفخ فيها الروح فعامة العلماء يقولون يعق عنه, عامة العلماء يقولون يعق, يعق عنه. إذن هنا تعلق به كم حكم؟ ثلاث أحكام. القسم الخامس, القسم الخامس أن يخرج حيا, أن يخرج حيا, فيتعلق به أحكام الأحياء, يتعلق به أحكام الأحياء, يعني من الإرث والدية كاملة لو جنى عليه أحد إلى آخره, إلى آخره. هذه بالنسبة لأقسام الحمل, هذه بالنسبة لأقسام الحمل. وأنا في الحقيقة همس تركت هذه الأقسام كلها, وهي في الحقيقة مفيدة, في الحقيقة مفيدة جدا, فقه يتعلق بالحمل, لكن الليلة الحمد لله والشكر أخذنا ما تيسر. نعم طيب. نعم هي ذاك عملية يجوز, لأن العملية ما في ضرر على الأم ولا في مثله. نعم ممكن إذا ترتب الحياة يعني ممكن, لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن الكلام كلام الفقهاء هنا ليس على كونه يجب لإنقاذ أو غير إنقاذ, لكن يتكلم عن هل هذا اعتداء على أمه ولا لا, فقالوا جائز, قالوا جائز. لكن مع وجود الوسائل الآن وضمان حياة الجنين, أحيانا ضمان حياة الجنين 100% وليس هناك أدنى ضرر على أمه, ممكن يقال واجب, ممكن يقال واجب. نعم. لا ما في أسئلة يتعلق بالمسائل هذه. نعم نعم إيه؟ يعني لو جني عليه يعني بعد ما صار فيه تخطيط ما نفخ فيه الروح, فجني على أمه, حذف أمه بحصاها وضربها بعصا فأسقطتهم, أسقطت الآن, أسقطت حمل لم ينفخ فيه الروح, أصل حمل لم ينفق فيه الروح, واضح ولا لا؟ فيكون غرة, تكون غرة عبد أو أمة, أو نفق فيه الروح لكنه مات في بطنها ما خرج حي, فيأخذ حكم القسم الرابع, واضح ولا واضح؟ لكن لو أنه خرج حيا ثم مات بسبب الجناية يكون ديته ها كحكم الأحياء. نعم نعم بقى. نعم ايه قرانا. طيب صفحة كم؟ ها 59. قال رحمه الله تعالى: وإن ارتابت متوفا عنها زمن عدتها أو بعده بأمارة حمل كحركة أو رفع حيض لم يصح نكاحها حتى تزول الريبة. نعم هذا ظاهر, هذا ظاهر. لو حست بعلامات حمل بعد وفاة بعد وفاة زوجها, بعد وفاة زوجها في زمن العدة, في زمن العدة, فإنه لا يجوز أن تتزوج إذا خرجت من عدتها, لا يجوز, لأن العدة 4 أشهر و10, لكن هي الآن شكت في حمل فتنتظر, فتنتظر, لا يجوز تنتظر حتى يذهب هذا الشك وهذا الريبة ويتأكد من خلو رحمها, فهنا تكون خرجت من العدة. ولهذا قال: وإن ارتابت متوفا عنها, وإن ارتابت متوفا عنها زمن عدتها أو بعده, يعني بعد زمن العدة, بعد زمن العدة, بأمارة حمل كحركة, كحركة. متى تزول الريبة إذا كان حركة؟ ها إذا انقطعت الحركة ليس هناك حركة, نقول زالت الريبة ليست حامل. أو رفع حيض, يعني انقطع الحيض لم يعد إليها, فتنتظر حتى لو خرج من العدة لا تتزوج, تنتظر حتى يعود الحيض, حتى يعود الحيض لم يصح نكاحها حتى تزول الريبة، حتى تزول الريبة، مع أنها الآن خرجت من العدة، اعتدت على زوجها 14 شهر، هي الآن خرجت من العدة وليست ذات زوج. لكن لو أتى شخص يريد أن يتزوجها وقد شكت أن في بطنها شيء فلا يجوز أن يتزوجها حتى تزول الريبة، فإذا زالت الريبة جاز نكاح، جاز نكاحها. ثم قال رحمه الله تعالى: الثالثة من المعتدات، الثالثة، لأن الأولى من المعتدات الحامل، الثانية المفارقة، من فرق زوجها في حال الوفاة، فرق زوجها في حال فرق زوجها في بوفاة، بوفاة. القسم الثالث الحائل ذات الأقراء، الحائل ذات الأقراء. فقوله ذات الحائل أخرج الحامل، وذات الأقراء أخرج ذوات ذات الأشهر، الأشهر نعم. فلا بد من القيدين، لا بد من القيدين. فالثالثة من المعتدات الحائل ذات الأقراء، يعني تكون حائل ليست حامل وتكون تحيض، لا بد من القيدين، يعني حامل وذوات، ليست حامل وذوات حيض. وهي جمع قر بمعنى الحيض، بمعنى الحيض. المصنف يقول القر بمعنى الحيض، وهذا ردا على من قال إن القر ليس الحيض بل هو الأطهار. وعلى هذا نقول القول الأول ما ذهب إليه المصنف، القول الأول هو مذهب الحنابلة، وهو قول الخلفاء الأربعة، قول الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، أن الأقراء هي الحيض، أن الأقراء هي الحيض. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: فدع الصلاة زمن أقرائك، دع الصلاة زمن أقرائك. ومعلوم أن المرأة تترك الصلاة زمن الطهر ولا زمن الحيض؟ زمن الحيض. فدل على أن القرى الحيض، دل على أن القرى الحيض. القول الثاني، القول الثاني أنه الأطهار، أن القرى الأطهار وليس الحيض، وليس الحيض. ويترتب على هذا ثمرة، يعني إذا قلنا إن القرى الأطهار ستعتد بعد الطلاق أكثر ممن تحيض، أكثر ممن تحيض، صح ولا لا؟ والقول الراجح أن القرى الحيض، قول الراجح أن القرى الحيض، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسي قدر ما كانت تحبسك أقراؤك، وفي رواية حيضتك، وفي رواية حيضتك، لما قاله للمستحاضة. قال: روي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم: المفارقة في الحياة فعدتها، إلى آخره، المفارقة في الحياة. إذن القسم الثالث، القسم الثالث من المعتدات من يفارقها زوجها في حال الحياة وهي ليست حامل ومن ذوات الأقراء، ومن ذوات الأقراء. والمفارقة في حال الحياة تكون بواحد من أمور ثلاثة ذكرها المصنف، المفارقة في حال الحياة تكون في واحد من أمور ثلاثة: إما بطلاق أو خلع أو فسخ، يكون بواحد من هذه الأمور الثلاثة. هذه الفرقة في حال الحياة، هذه الفرقة في حال الحياة. ولهذا قال: المفارقة في الحياة بطلاق، الطلاق معروف، طلاق معروف، أو خلع، أو خلع. والخلع هو فراق الزوجة، فراق الزوج زوجته بعوض، بألفاظ معدودة، فراق الزوج زوجته على عوض بألفاظ معدودة، هذا هو الخلع، هذا هو الخلع. قال: أو فسخ، الفسخ يعني يفسخ النكاح، يفسخه الحاكم أو ينفسخ، هكذا بناء على الشرط، إما تخلف شرط أو وجود مانع، إما تخلف شرط أو وجود مانع. فالتي يفارقها زوجها في حال الحياة وهي ليست حامل وتحيض فعدتها الأقراء، عدتها بالأقراء. ولهذا قال: فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة 3 قروء كاملة، 3 قروء كاملة، يعني 3 حيض، يعني 3 حيض. الحرة لا تخرج من العدة إلا بعد 3 حيض، 3 حيض. والمبعضة أيضا كالحرة، المبعضة كالحرة. وقولها المبعضة أخرج الأمة، وسيأتي الكلام عليها. لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب المصنف رحمه الله تعالى استدل بهذه الآية، انتبهوا، استدل على المطلقة وعلى المختلعة وعلى المفسوخة، وقوله لقوله تعالى والمطلقات، وقد قال قبل ذلك بطلاق، فعند المصنف أن عدتها ثلاثة قروء سواء الطلاق رجعي أو طلاق بائن، ثم أي ولا لا، وبالفسخ أيضا ثلاث حيض، وبالخلع ثلاث حيض. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن هذه الآية والمطلقات يرى أنها في الرجعية، يرى أن هذه الآية في الرجعية، هذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وتبعهم بعض العلماء أيضا قال إن هذه الآية في الرجعية وليست في المبانة وليست في المختلعة، لأن المختلعة مبانة، المفسوخة مبانة، أنتم معي؟ فالمطلقة غير رجعية مبانة بينونة كبرى، والمختلعة والمفسوخة مبانة بينونة صغرى، فهل تكون هذه الآية لهن؟ يقول لا، هذه للرجعية. الدليل، يقول الدليل آخر الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ها أكملوا، ها في أرحام إن كنا أمنا بالله، ثم قال وبعولتهن حق بردهن. المختلعة ما يملك الرجعة بعلها، المفسوخة ما يملك الرجعة بعلها، لأن بانت منه بينونة صغرى، ما يملك إلا بعقد جديد. المطلقة طلاقا بائنا ما يملك بعلها المراجعة أصلا حتى بعقد. ها واضح لا؟ فصارت هذه الآية بأي شيء؟ بالمطلقة طلاقا رجعيا، بالمطلقة طلاقا رجعيا. ولهذا اختار رحمه الله تعالى أن المطلقة طلاقا بائنا ها استبراء بحيضة، المختلعة استبراء بحيضة، المفسوخة استبراء بحيضة فقط. أولا قال لأن هذه الآية خاصة بالرجعية، واضح لا؟ طيب ثم أيضا إن العدة في المختلعة والمفسوخة لا داعي لها، لأن الغرض براءة الرحم، وبراءة الرحم يحصل بحيضة. إنما الرجعية لماذا ما خرجت من العدة بحيضة؟ لأن الرحم علمنا براءته في الرجعية، لكن قالوا إن الرجعية لا تخرج من عدتها إلا بثلاث حيض تطويلا لحق الزوج ليفكر في المراجعة، وليس لأجل براءة الرحم. يعني ثلاث حيض في الرجعية ليس لأجل براءة الرحم، براءة الرحم يكفي فيه حيضة واحدة، لكن جعل ثلاث حيض تطويلا لعدتها لأجل زوجها، لأجل زوجها إذا أراد أن يراجع. أما المفسوخة والمختلعة ما في رجعة، فما الداعي لإطالة العدة بلا دليل؟ أنتم معي؟ واضح ما واضح؟ فقال إن هذه الآية في المطلقة طلاقا رجعيا، أما البائن بينونة كبرى أو المفسوخة والمختلعة فإن هذه الآية ليست لهن. ولهذا يقول إن استبرأ بحيضة، يستبرأ تستبرأ بحيضة. ولهذا اختار رحمه الله تعالى قاعدة، وضع قاعدة في هذا، وضع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قاعدة، فقال كل فرقة لا يملك الزوج فيها أن يراجع زوجته فإن الزوجة تعتد بحيضة. يقول كل فرقة لا يملك الزوج فيها أن يراجع، لا يملك الزوج فيها أن يراجع، فإن زوجته تعتد بحيضة، يعني تستبرأ، تعتد بحيضة يعني تستبرأ بحيضة. ها واضح لا؟ طيب يدخل في هذه القاعدة المطلقة ثلاثا، تدخل هذه القاعدة لأنه ما يملك الرجعة، وتدخل ها الخلع، من كان بخلع، من كانت مختلعة فهذه لا يملك زوجها المراجعة، الفسخ لا يملك الزوج المراجعة، لا يملك المراجعة. ها واضح ولا لا؟ فتكون هذه الفرقة لا يملك الزوج فيها المراجعة تكون استبراء وليست عدة، تكون استبراء وليست عدة. أما القاعدة على المذهب، القاعدة على المذهب أن الاستبراء لا يمكن إلا في الإماء، القاعدة على المذهب الاستبراء لا يمكن إلا في الإماء، في الإماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في سبايا أوطاس في غزوة حنين، نهى أن توطأ أمة حتى تستبرأ وحامل حتى تضع، نهى أن توطأ أمة حتى تستبرأ. إذن المذهب ما فيه استبراء للحرائر، الاستبراء للإماء فقط. فإذا طلقها طلاقا ثلاثا على المذهب تعتد ثلاث حيض، مع أن الطلاق بينهم الكبرى، إذا فسخها فسخ تعتد ثلاث حيض، إذا خالعها تعتد ثلاث حيض، ما عندهم استبراء إلا في الإماء. أما قاعد شيخ الإسلام فإن الاستبراء يكون في الحالة التي يفارق الزوج فيها زوجته مفارقة لا يملك فيها المراجعة، لأن المطلقة طلاقا رجعيا فيها شيئان، الشيء الأول براءة الرحم، الشيء الثاني إعطاء الزوج مهلة، إعطاء الزوج مهلة، وهذا لا يمكن يكون، الشيء الثاني لا يمكن يكون إلا في الرجعية، إلا في الرجعية. إذن بقي عندنا الاستبراء، فتكون المختلعة والمفسوخة والمطلقة طلاقا بائنا تستبرأ بحيضة، بحيضة. قال المفارقة في الحياة بطلاق أو خلع أو فسخ فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاثة قروء كاملة، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يعتد بحيضة طلقت فيها، لا يعتد بحيضة طلقت فيها. البعض يشكل عليه حديث ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض وسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال مره فليرجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق. طيب لماذا ما قال له فليمسكها حتى تطهر ثم يطلق؟ هذا الطهر لماذا؟ لأن الحيضة التي وقع فيها الطلاق محرمة لا تصلح، فصار الطهر الذي بعدها لا يصلح مثلها للطلاق، لا يصلح مثلها. طيب المصنف هنا يقول ولا تعتد بحيضة طلقت فيها، نعم إذا طلقها فإنها تعتد ثلاث حيض، فلا تحسب الحيضة التي وقع الطلاق فيها، هذا بناء على أن الطلاق في الحيض يقع، ولهذا الطلاق في الحيض فيه جناية على المرأة، فيه جناية عليها، لأن العدة تطول على المرأة، يعني إذا طلقها وهي حائض تنتظر حتى تطهر ثم تحيض وتحسب هذه الحيضة الأولى ثم الحيضة الثانية ثم الثالثة، فطالت العدة عليها، فهو اعتداء على الزوجة وجناية، ولهذا الطلاق في الحيض محرم، فلا لا يحسب هذه الحيضة، لا يحسب هذه الحيضة. قال ولا يعتد بحيضة طلقت فيها وإلا بأن كانت أمة فعدتها قرآن، إذا كانت أمة، إذا كانت أمة فعدتها قرآن، يعني ليس قرء واحد. لماذا؟ القرء الواحد ليس نصف. طيب هل ممكن الحيضة الثانية تتنصف؟ لا، فصارت ثنتان، صار عدتها حيضتان، بأن كانت أمة فعدتها قرآن، قرآن مثنى قرء. روي عن عمر وابنه علي رضي الله عنهم، رضي الله عنهم. ومن العلماء من يجعل الأمة كالحرة ثلاثة قروء بناء على هذه الآية. قال الرابعة من المعتدات، إذن الأولى الحامل، الثانية المتوفى عنها زوجها، الثالثة المفارقة في حال الحياة وهي ليست حامل وذوات حيض ذوات أقراء، الرابعة من فارقها زوجها ولم تحض، لا تحيض. قال الرابعة من المعتدات من فارقها زوجها حيا يعني خرج الميت، سبقت أحكامها حيا ولم تحض لصغر أو إياس، لأن المرأة التي لا تحيض إما أن تكون صغيرة وإما أن تكون آيسة لكن قد يوجد امرأة لا تحيض يعني انقطع حيضها انقطع، وهذه ستأتي سيذكرها المصنف في قسم مستقل، وهي من ارتفع حيضها بسبب تعلمه أو ارتفع حيضها بسبب لا تعلمه. أما هذه من لا تحيض لصغر أو إياس، من فارقها زوجها حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة 3 أشهر، لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، ها يعني فعدتهن 3 أشهر، لكنه ما ذكر للعلم به. من البلاغة أن لا يذكر الشيء للعلم به بدليل ها ما سبق، بدليل ما سبق. فهنا قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، هذا اليائسة، واللائي لم يحضن يعني فعدتهن 3 أشهر أي كذلك، ولهذا قال البهوتي قال أي كذلك. وعدة أمة كذلك 2 شهر، الأمة إذا طلقت إذا كانت زوجة ثم طلقت فعدتها 2 شهر ومعلوم أن الأمة نصف عدة الحرة الحيض لا يمكن أن تتبعض، فقالوا 2 حيضة، لكن الأشهر لماذا ما قال 1.5؟ لأن الشهر يتبعض، فممكن نقول الأمة 45 يوم 1.5، صح ولا لا؟ لكنهم قالوا 2 شهر ولم يقولوا 1.5. لماذا؟ قالوا لأن الشهر سد مسد الحيضة، الشهر بدل، والبدل يأخذ حكم المبدل، فالأصل الحيض، هذا الأصل، لكن ما وجد حيض انتقل إلى البدل الذي سد ما سده وهو الشهر والبدل يأخذ حكم المبدل. فكما أن الأمة عدتها 2 حيضة، إذن في الأشهر لتكن عدتها 2، لتكن عدتها 2. والقول الثاني أن عدتها 1.5، قول الثاني أن عدة الأمة 1.5، والقول الثالث أن عدة الأمة 3 أشهر كما سبق قبل قليل، لأن من العلماء من يقول الأمة والحرة في العدة سواء لعموم الآية لكن المذهب على النصف، والشهر يجبر لأن الشهر سد ما سد الحيضة، ومنهم من قال بل 1.5 على القاعدة. قال لقوله تعالى وقال وعدة أمة كذلك 2، لقول عمر رضي الله عنه عدة أم الولد 2 حيضة ولو لم تحض كانت عدتها 2، رواه الأثرم يعني إذا لم تحض فعدتها 2، نقل هذا عن عمر والأثرم من أصحاب الإمام أحمد واحتج به أحمد يعني احتج بما روي عن عمر وإلا من العلماء من قال 1.5، ومنهم من قال كالحرة. وعدة مبعضة بالحساب فتزيد على 2 من الشهر 3 بقدر ما فيها من الحرية هذا معلوم، إذا كان نصفها حر ونصفها أمة واضح لا؟ كم نصف عدة الأمة؟ 1 شهر، نصف عدة الأمة 1 شهر. وكم نصف عدة الحرة؟ 1.5، 1.5. كم يكون المجموع؟ 2.5، وهكذا. وعدة مبعضة بالحساب فتزيد على 2 من الشهر 3 بقدر ما فيها من الحرية، ويجبر الكسر فلو كان ربعها حرا إلى آخره، يجبر الكسر يعني لو كان عدتها 1.4 أيام و0.5 يوم نقول 5 أيام فاليوم يجبر ويجبر الكسر، فلو كان ربعها حرا فعدتها 2 شهر و8 أيام ثم قال الخامسة من المعتدات من ارتفع حيضها هذا القسم الخامس وهي من ارتفع حيضها يعني انقطع حيضها، والتي يرتفع حيضها تنقسم إلى قسمين التي يرتفع حيضها تنقسم إلى قسمين القسم الأول القسم الأول أن يرتفع حيضها ولم تعلم سببه، أن يرتفع حيضها ولم تعلم سببه، لم تعلم سببه، سيأتي حكمها. القسم الثاني أن يرتفع حيضها وتعلم سببه، أن يرتفع حيضها وتعلم سببه. القسم الأول التي لا تعلم سبب ارتفاعها، يعني امرأة كانت تحيض ثم قطع فجأة، قطع فجأة ما نزل معها الدم، ما نزل الدم، هذه ما تدري ما الذي منعها، هذه لها عدة سيذكرها المصنف. القسم الثاني من ارتفع حيضها وتعلم سببه، يعني أخذت دواء، أكلت حبوب تمنع الحيض، ثم بعد ذلك تركت الحبوب ولم ينزل الدم. امرأة ارتفع حيضها لأنها ترضع، ترضع ثم استمر ما نزل الدم، ما نزل معها، فهذه هي التي انقطع حيضها ولم تدري سببه، ارتفع حيضها ولم تدري سببه. شرع المصنف بالقسم الأول، القسم الأول التي انقطع حيضها وارتفع لكنها لا تدري ما، لكنها لا تعلم السبب، لا تعلم سبب رفع الحيض. فقال الخامسة من المعتدات من ارتفع حيضها ولم تدري سببه، احترازا من القسم الثاني، انتبهوا، أي سبب رفعه، فعدتها إن كانت حرة سنة 9 أشهر للحمل و3 للعدة، ثلاثة عدة، هذا الذي ارتفع حيضها ولم تدري سببه، ما تعلم، فهذه تتربص كم سنة، تنتظر سنة، سنة، إن نزل معها الدم بعد سنة وإلا خرج من العدة، خرج من العدة. فتسعة أشهر للحمل، لأن الغالب أن الحمل 9 أشهر، و3 أشهر العدة بعد الحمل، فهي تنتظر 9 أشهر. الآن بعد 9 اتضح أنها ليست حامل، صح ولا لا؟ فتشرع في العدة كم؟ 3 أشهر. في كل مجموع كم؟ سنة، المجموع سنة. ولهذا قال الخامسة من المعتدات من ارتفع حيضها ولم تدري سببه، أي سبب رفعه، فعدتها إن كانت حرة سنة، كانت حرة سنة 9 أشهر للحمل، الحمل. طيب عدتها من متى؟ من حين الطلاق، انتبه، يعني لأنه يتكلم عن المعتدات، من فرقها زوجها في حال الحياة، فهي الآن فرقها زوجها في حال الحياة، طلقها، طلقها ولم يرجع، لم ينزل معها الحيض منذ طلاقه، فهنا من طلاق زوجها تعتد سنة، 9 أشهر يخشى أن تكون حامل، فما دام 9 أشهر ما تبين حامل معناها ليست حامل، إذن تشرع في عدة من لا تحيض 3 أشهر، لأنه غالب مدته، و3 أشهر للعدة. قال الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر، منكر علمناه، ولا تنقض العدة بعود الحيض بعد المدة، بعد المدة، انتبه، يقول ولا تنقض العدة، يعني لو أن المرأة طلقها زوجها، طلقها زوجها فلم ينزل الحيض، لم يرجع إليها الحيض، كم تعتد؟ سنة، 9 أشهر ينظر هل هي حامل أو لا، و3 أشهر المجموع سنة، بعدما انتهت السنة عاد لها الحيض، عاد لها الحيض، هل نقول اعتدي 3 قروء من جديد؟ يقول المصنف لا، ما تنقض العدة، خلاص تكفي العدة الأولى، تكفي العدة الأولى فلا تنقض عدتها. لكن لو عاد الحيض في أثناء هذه المدة، يعني بعد 10 أشهر عاد إليها الحيض، فهنا تستأنف، تعتد، هنا تعتد، لماذا؟ لأن الحيض عاد في أثناء العدة، والمصنف يقول إذا عاد بعد العدة، ولهذا قال ولا تنقض العدة بعود الحيض بعد المدة، أما في أثناء المدة فتنقض، تنقض وتعتد. قال وتنقص الأمة عن ذلك شهرا، الأمة توافق الحرة في الحمل ولا توافقها في الحيض، واضح الله؟ فإذا طلق زوجته الأمة، طلقها ولم يأتيها الحيض، نقول تتربص 9 أشهر، بعد 9 أشهر تكون عدتها بالأشهر وليس بالحمل، وإذا كان عدتها بالأشهر تكون كم؟ تكون العدة شهرين، تكون العدة شهرين، فتتربى سلامة 9 أشهر وشهرين، المجموع كم؟ 11 شهرا، ثم تخرج من العدة، ثم تخرج من العدة. قال ولا تنقض العدة بعود الحيض بعد المدة، وتنقص الأمة عن ذلك شهرا شهرا، يعني تعتد 11 شهرا، فعدتها 11 شهرا، أحد عشر شهرا. وعدة من بلغت ولم تحض كآيسة لدخولها، وعدة من بلغت ولم تحض كآيسة، عدة من بلغت ولم تحض، يعني امرأة بلغت، بلغت علمنا أنها بالغ لكنها ما حاضت، لم تحض، فطلقها زوجها، تزوجها بعد البلوغ ثم طلقها ولم ينزل الحيض، فعدتها عدة آيسة، عدتها عدة آيسة، يعني 3 أشهر، 3 أشهر. وعدة من بلغت ولم تحض كآيسة لدخولها في عموم قوله تعالى واللائي لم يحضن، واللائي لم يحضن. وعدة المستحاضة الناسية لوقت حيضها كآيسة، وعدة المستحاضة المبتدأة 3 أشهر إلى آخره. بالنسبة للمستحاضة لها أحكام ومرت معنا في كتاب الحيض، لكن من هي المستحاضة؟ المستحاضة يقول العلماء هي من أطبق عليها الدم، المستحاضة هي من أطبق عليها الدم فلا ينقطع، فلا ينقطع كل الوقت أو أكثره، فلا ينقطع كل الوقت أو أكثره، هذه المستحاضة من أطبق عليها الدم، يعني لا ينقطع الدم، استمر معها هذا الدم كل الوقت، يعني دائما أو أكثره، أكثر الوقت أكثر، هذه مستحاضة، هذه مستحاضة. والمستحاضة العلماء خاصة الحنابلة يفرقون المستحاضة بين المبتدئة وغير المبتدئة، يعني المرأة التي ما أتاها الحيض أصلا ثم استحاضت هذه لها حكم، والمرأة التي كان يأتيها الحيض ثم استحاضت هذه لها أيضا لها حكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.